الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا باب من ابواب كتاب الشريعه للامام الاجري رحمه الله تعالى، وهو في الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق فيقتل الدجال. سبق معنا بالأمس أن من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال الأكبر، وهو خارج من بلاد خراسان، يتبعه 50,000 من يهود أصبهان عليهم الطيلسان. كذا من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام. فالعلامات تنقسم باعتبار ما هو كبير منها وما هو دون ذلك إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. والعلامات الصغرى الكبرى هي التي تنتشر وتبيع ولا تخفى على أحد، وكل الناس يعلم بها، كخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة وما إلى ذلك. أما العلامات الصغرى فقد يعلم بها بعض الناس وقد لا يعلم بها الطائفة الأخرى من الناس. وسبق معنا أن المعتزلة والجهمية أنكروا خروج الدجال، وأحاديثه متواترة وجاءت الإشارة إليه في كتاب الله عز وجل. كذا أحاديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان أحاديثها متواترة، ذكر ذلك الإمام أحمد وذكر ذلك أبو الحسن الأشعري وكذا الإمام الطبري والحافظ ابن كثير والسفاريني الشوكاني، ألف الشوكاني في ذلك كتابا سمى التوضيح فيما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح، وذكروا أن الأمة أجمعت على نزول عيسى عليه السلام، وأن نزوله علم من أعلام الساعة، أي علم من أعلام قرب الساعة ومجيء الساعة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بكلامه من الفلاسفة والملاحدة ومن تأثر بهم. ذكر الشوكاني رحمه الله 29 حديث في ذلك الكتاب ما بين صحيح وحسن وضعيف ينجبر، وينضم إلى ذلك آثار الصحابة في الإخبار وتفسير بعض الآيات التي أشارت إلى نزول عيسى عليه السلام. فإذا انضمت الآثار عن الصحابة الكرام وهم لا يتكلمون في هذا عن رأي أو اجتهاد، إنما عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفاد ذلك التواتر والعلم الضروري. وذكر الإمام أحمد شاكر رحمه الله قال نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمن مما لم يختلف فيه المسلمون لورود الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يؤمن من أنكره، لا يؤمن من أنكره. وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أو في آخر البداية والنهاية ما يسمى بالنهاية، وذكر كذلك في التفسير، فأخبر قال فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فهو عليه السلام قد رفع إلى السماء بجسده وروحه، قبضه الله وحازه إليه، وقد وشوا اليهود به إلى أحد ملوك زمانهم ليقتله فحاصروه عليه السلام، فرفعه الله من روزنة في بيته وألقى الله شبهه على بعض الناس، فأخذ ذلك الشبيه فصلب وقتل، ونجى الله كلمته عيسى بن مريم عليه السلام، فهو كلمة الله وروح منه وعبد الله ورسوله، ليس بابن لله، فليس لله ابن وليس لله زوجة، جعله الله آية، خلق الله آدم من تراب بلا أب ولا أم، وخلق الله حواء من ذكر من آدم، وخلق الله عز وجل عيسى من أم بلا زوج، وخلق بقية الخلق من أب وأم، آية من آيات الله. هكذا نؤمن بعيسى عليه السلام، فليس بنبي وليس بإله، عفوا، ليس بإله وليس بابن لله، إنما هو عبد الله ورسوله، وهو من أولي العزم من الرسل، فهو نبي الله وهو رسول الله وهو كلمة الله وهو روح من الله وهو عبد الله ورسوله. من آمن بهذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أما النصارى فإنهم رفعوه فوق منزلته وعبدوه من دون الله وادعوا له البنوة ونسبوا لله الأبوة، تعالى الله عن ذلك. وأما اليهود فقالوا هو ابن بغي وابن زينة، فطائفة حطوه من قدره وأنزلوه، وطائفة رفعوه إلى منزلة الألوهية والربوبية، تعالى الله عن ذلك. وأهل الإسلام أهل وسط، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، أي لم يقتل ولم يصلب، وإنما شبه لهم، فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك. فأخبر الله أنه رفعه إليه، بل رفعه الله إليه، وإنه باق حي، أنه سينزل قبل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله تعالى قريبا، فيقتل مسيح الضلالة. سبحان الله، الذي يقاتل مع المسيح عليه السلام هم المسلمون الموحدون، والذي يقاتل المسيح مع الدجال هم اليهود، هم اليهود. نعم، فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب، بيانا لباطل هؤلاء، تعمقا في بيان باطل هؤلاء الذين رفعوا الصليب، جعلوا الشعار، ويقتلوا الخنزير الذي أصل كل داء ومرض، الخنزير رجس النجس، حرم الله أكله، ويضع الجزية لأنه لا يقبل إلا الإسلام والتوحيد، فلا يقبل مهادنة، لا يقبل دين المجوس ولا اليهود ولا النصارى المثلثة، ولا يقبل دين الهندوس ولا البوذيين ولا أي دين إلا دين توحيد، فيضع الجزية، يبطل الجزية لأنه لا يقبل إلا الإسلام، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، وسيأتي تفسيرها في هذا الباب إن شاء الله. قال أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب، حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم. يقول الإمام الأجري رحمه الله حدثنا الفرياب قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري، عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم حكما عدلا. مريم عليه السلام تميزت بالصلاح والعبادة، صديقة انفردت عن الناس واعتزلت الناس وأوقفت نفسها لعبادة الله عز وجل، وكفلها زكريا عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلها وابنها آية للعالمين، وجاء اليهود ورموها بالفحشاء، ولكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لينزلن ابن مريم حكما عدلا، حكما بشريعة الإسلام. لماذا خص الله عز وجل عيسى عليه السلام بهذه الخصائص، ولماذا خصه بالنزول في آخر الزمان ليبطل دعوة هؤلاء الذين يدعون بنوة عيسى عليه السلام وينسبونه إلى الله. هذه النسبة الآفكة الكاذبة، هذا الحكم الجائر. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما كان لربنا عز وجل أن يتخذ ولدا، وما كان لربنا سبحانه وتعالى أن يتخذ صاحبة ولا زوجة. تعالى الله عن ذلك، لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب، يبطل هذا الدين الباطل المزعوم، وليقتلن الخنزير الذي هو شعار لليهود وشعار للنصارى، مع ان الخنزير هذا محرم في جميع الملل. في التوراة جاءت نصوص، حتى في التوراة التي بين ايديهم اليوم جاءت نصوص لتحريم الخنزير، وفي الانجيل موجود اليوم بين ايديهم جاء تحريم الخنزير ولحمه، ومع ذلك هم يتهافتون عليه. وقد أثبت الطب الحديث والعلم الحديث أن في لحم الخنزير أمراضا كثيرة وأدواء كثيرة يسببها للناس. قال ولا يقتلن الخنزير، رب رجل يقول لماذا خلق الله الخنزير؟ خلق الله عز وجل الخنزير لحكمة، لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا خلق الله الأفاعي والحيات؟ لماذا خلق الله البعوض؟ لماذا لله في هذا حكمة؟ لماذا خلقت الخمر وهي مسكرة؟ لماذا خلقت النجاسات؟ لله في هذا حكمة، ولله في هذا تدبير ومشاء وإرادة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فليس لك أن تعترض. فقال ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليه. القلاص جمع قلص، وهي الناقة الشابة الفتية، يعني لا يطلب من صاحبها زكاة ولا صدقة، ولا يذهبن أو لا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. ليه؟ تملأ الأرض خيرا، تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، تملأ الأرض. في آخر الزمان يمكث عيسى ابن مريم في الناس أربعين سنة، فتنزع الشحناء من الناس، تذهب الشحناء من الناس، التباغض يذهب من الناس، التحاسد يذهب من الناس، وينزع من كل ذي حمة سمها، حتى يلعب الطفل بالحيات والأفاع، وتلعب الطفل الأسد. اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس لبنوها، يبارك في الأموال. لماذا؟ لأنه زمان العدل، زمان تحكيم الشريعة، زمان قيام الحدود. الرمانة يستظل بظل قشرتها جماعة من الناس، كيف هذا الرمانة؟ كبيرة أيضا، كبيرة. وهذا ليس بخاف عليكم، وجد في خزائن بني أمية حبة البر كنواة التمر، حبة البر الغلة كنواة التمر، ووجد في بلادنا مصر عندما دخلها الإمام أبو داود السيستاني رحمه الله صاحب السنان، قال رأيت في مصر قثاءة طولها 11 شبرا، قثاء خيار، ورأى أترج قسمت نصفين، أترج كتفاح وحملت على بعير، نصفها هنا ونصفها هنا. ينبت هذا في زمان العدل، كذا في آخر الزمان، يبارك في الأموال، يبارك في الزروع الثمار، عندما تملأ الأرض قسطا وعدلا. قال ولا يدعو إلى المال، وفي رواية ولا يدعون إلى المال فلا يقبل أحد لكثرة المال، يحث المال حثوا لا يعد عدا، يحثو حثوا. قال وحدثنا عمر بن أيوب الصقر قال حدثنا محمد بن يزيد أخو قرخوية قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء الحمد لله أمهاتهم شتى، أو في رواية أخرى إخوان أو أبناء لعلات، أبناء لعلات يعني أمهاتهم شتى. المقصود الأمهات إيه؟ الشرائع، الشرائع مختلفة، شريعة موسى غير شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الشرائع تختلف، أحكام الحلال وحرام، قد يحرم شيء في شريعة موسى لا يحرم في شريعتنا، وهكذا. ولكن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الناسخة المهيمنة. قال الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد، توحيد، توحيد، ما في تثليث، ما في ادعاء بنوة وأبوة، ما في ادعاء صاحبة. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أقرب الناس لعيسى بن مريم هو النبي عليه الصلاة والسلام، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 600 سنة، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، هينزل؟ نعم، في آخر الزمان؟ نعم، وهذا من العلامات الكبرى؟ نعم، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. الكهل يبدأ من 33 سنة، الكهل معنا، هذه آية هي إشارة إلى أنه يكلم الناس، يكلمهم في المهد وهو صغير محمول على يد أمه، يرضع ويكلم الناس وهو كهل في آخر الزمان، وقبل أن يرفع كذلك كان يكلم الناس. قال الله عز وجل وإنه لعلم للساعة، أي خروجه، عفوا نزوله ومجيء للدنيا، علم من علامات وأمارة من أمارات الساعة. كذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني من يدركه في آخر الزمان من أهل الكتاب يؤمن به ولا يموت إلا على التوحيد. وهناك أحاديث في بيان فضيلة الناس والأقوام الذين سيكونون مع عيسى عليه السلام في آخر الزمان. حديث ثوبان عند النسائي صححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيح، قال عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، هذه واحد عصابة إيه؟ تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم، أنصار عيسى بن مريم في آخر الزمان، هؤلاء لهم فضيلة ولهم منقبة، النجاة من النار، النجاة من النار. يقول صلى الله عليه وسلم وإنه نازل في الأحاديث الأخرى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، إذن في بلاد الشام. ويقول حافظ ابن كثير كما في النهاية وقد جددت أو جدد بناء المنارة في زماننا في سنة 41 و700، من حجارة بيضاء، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة الأولى التي كانت مكانها، ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة. ما كانتش بيضة، أحرقوه فجددها ذاك السلطان في زمان ابن كثير من أموال النصارى وجعلها حجارة بيضاء، وهي إلى يومك هذا موجودة بحجارة بيضاء. رآها من رآها وصورها من صورها فقال هي ليست على مسجد، ليست فوق مسجد، إنما هي في مدخل السوق، وأكثر سكان ذاك المكان تلك الحارة النصارى، ومنهم من يقول هي منارة المسجد الأموي بدمشق، لكن الأقرب القول الأول. وعلى كل حال هي منارة بيضاء موجودة الآن في شرقي دمشق عند مدخل باب السوق. معنا؟ قال هذه المنارة، أو يقول حيث قيض الله، شوفوا ابن كثير يقول حيث قيض الله بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى عبرة حتى ينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية. انتهى من البداية والنهاية الجزء الأول، من النهاية نهاية البداية الجزء الأول 92 و100. يقول صلى الله عليه وسلم وإنه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه، الحمد لله، فإنه رجل مربوع ليس بالطويل ولا بالقصير، وصل إلى الحمرة والبياض ليس إلى السمرة. إذن بين النبي عليه الصلاة والسلام طوله وبين لون بشرته، كأن رأسه يقطر، كأنه يخرج من دماس، من ديماس أو من دماس. دماس يعني إيه؟ الحمام البخاري، حمام البخاري. أنا يخرج إنسان رأسه يقطر، وجهه يقطر، وإنه لم يصبه بلل. معناه ليه؟ لأنه يدهن، يرجل رأسه، يرجل لحيته، يخرج منها كاللؤلؤ كالدر يتساقط منها. وإنه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبيض كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، وإنه يدق الصليب يكسره ويقضي عليه ويبطل هذا الدين الباطل ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، أو يفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام، وحتى يهلك الله، وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة الأعور الكذاب، وتقع الأمنة في النار في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم، تلعب الصبيان بالحيات ولا يضر بعضهم بعضا، يلبث 40 سنة ثم يتوفى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون. قال حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون ابن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري، سفيان هو ابن عيينة، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا، يوشك فعل من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة، وهذا من علامات الساعة الكبرى. يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. إماما مقسطا أي متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو رسول ونبي وصحابي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه ليلة الإسراء والمعراج، ولقياه ليلة الإسراء والمعراج بروحه وجسده بخلاف الأنبياء الآخرين، فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام ولقياهم بأرواحهم بأرواحهم. أما عيسى عليه السلام فقد رفع بروحه وجسده وهو لم يمت إلى الآن، وأنتم تعلمون ليست السماء محلا لقبور الناس، فلا بد أن ينزل ليحكم بالشريعة. الأحناف من شدة تعصبهم قالوا إذا نزل عيسى في آخر الزمان سيحكم بالمذهب الحنفي. طب ليه؟ طب ما ليش ما يحكم بالمذهب الحنبلي؟ ليش ما يحكم بالمذهب الشافعي؟ لا، هو لازم عشان الحنفية لازم يحكم بالمذهب الحنفي. هذه المصيبة الصيب. طب ما الشريعة تسع، هو ما فيش، احنا مربوطين بالمذهب، احنا ناخد بالمذاهب من المذاهب احسنها، ناخد من المذهب الحنبلي احسن احسن ما فيه، كذلك من المذهب الشافعي، كذلك من المذهب المالكي، من اي مذهب ناخد بالقول الراجح الارجح. بارك الله. قال عليه الصلاة والسلام يوشك ان ينزل، من افعال ايه؟ المقاربة، أن ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض ماله حتى لا يقبل أحد. قال محمد بن حسين رحمه الله والذين يقاتلون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يقاتلون عيسى اليهود مع الدجال خسئوا، هم الذين زعموا أنهم قتلوه بعد أن رموه بالفرية والفاحشة ورموا أمه كذلك، قتلت الأنبياء الذين ادعوا في عيسى عليه السلام أنه ولد بغي في آخر الزمان يتممون المطاف. لكن ولله الحمد ما يشم الدجال رائحة عيسى عليه السلام إلا يذوب كما يذوب الملح في الماء، يقتل عيسى بباب لد قرية قريبا بيت المقدس في بلاد فلسطين. نعم، هذه آية من آيات الله أن عيسى عليه السلام هو الذي يقتل مسيح الضلال. سمي عيسى مسيحا لكونه إذا مسح على المريض برئ، على الأكمه برئ، على الأعمى برئ، وهكذا بإذن الله عز وجل. قال والذين يقاتلون عيسى اليهود مع الدجال فيقتل عيسى الدجال ويقتل المسلمون اليهود، ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام. الجملة الأخيرة دي ما فيش فيها دليل، الجملة الأخيرة ويدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام دليلها ضعيف، ويدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود ولتقتلنهم حتى إن الحجر ليقول يا مسلم يا عبد الله، في بعض الروايات هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. الحجر والشجر إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، ولذلك اليهود اليوم يكثرون من زراعة شجر الغرقد في بلاد فلسطين، طهرها الله من دنس المعتدين الغاصبين عما قريب إن شاء الله. قال وحدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن نافع الصاغ عن الضحاك بن عثمان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال الأكبر الثلاثة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما وقبر الرابع يدفن فيه عيسى بن مريم عليه السلام، لكن هذا ضعيف. عندكم حكم عليه يا اخوان؟ حكم عليه بايه؟ ضعف الشيخ الألباني في المشكلة. طيب اللي بعده يقول حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن ايوب الطوسي قال حدثنا هشيم وابن بشير السلمي قال حدث أنبأنا حصين عن أبي مالك في قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، هذا معنى قوله تبارك وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، نفى الله هذا عز وجل عن عيسى ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. كلمة وما قتلوه يقينا تحتمل معنيين، قوله عز وجل وما قتلوه يقينا يحتمل معنيين، المعنى الأول نفي القتل هذا أمر فهو تأكيد للنفي الأول وما قتلوه وما صلبوه معنى، الشيء الثاني المعنى الثاني وما قتلوه يقينا أي لا زال في نفوسهم شك من زعمهم هذا أنه قتل وأنه صلب، فمهما يظهرون في الباطن شيء آخر. وما قتلوه يقينا أي ما هضموا هذا الشيء حق اليقين وما استيقنوا بهذا الشيء. إذن قوله وما قتلوه يقينا يحتمل معنيين، المعنى الأول تأكيد للنفي الأول وما قتلوه وما صلبوه، المعنى الثاني بيان الشك الحاصل والريب الحاصل والمرية الحاصلة في نفوسهم أنهم ما استيقنوا بما قالوه للناس، ما استيقنوا بما زعموه وأظهروه للناس أنه قتل وأنه صلب. قال وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قوله بل رفع الله إليه من أدلة أهل السنة والجماعة على علو الله وفوقيته، وعلو الله وفوقيته أمر ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع والعقل والفطرة، وهذا منه وأدلته كثيرة. قال عز وجل بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. فيها معنيان أيضا للمفسرين، فيها معنيان للمفسرين. المعنى الأول إن الضمير في به وقبل موته يعود على عيسى عليه السلام قبل موت عيسى، فيكون في آخر إيه؟ في آخر الزمان لما ينزل معنا قبل موته، يعني هو الآن ليس بميت بل هو حي عند الله. الحياة التي لا نعلم كيفيتها، حياة في السماء لا نعلم كيفيتها، كيف يأكل، كيف يعيش، كيف كذا، كيف يشرب، هذا يعلمه الله. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون. الحياة في البرزخ يعلمها الله. ها؟ الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون، الكيفية لا نعلمها. كذلك عيسى عليه السلام رفع، قبض، معنى. وقوله عز وجل متوفيك إلي، متوفيك ورافعك إلي، معنى متوفيك أي قابض، ليس معنى متوفيك أي مميتك، بل منيمك. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم ينيمكم، معناه فمتوفيك أي قابضك. وفي الحديث لا يبيع الرجل سلعة حتى يستوفيها وحتى يقبضها ويحوزها إلى رحاله، فلا يبيع الرجل ما ليس يملك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس يملك الرجل. إذن هذه الآيات وما أضيف ومن ضم إليها يدل دلالة قطعية على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. يقول عن أبي مالك قول الثاني، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت هذا الكتابي، الهاء في موته موت الكتابي، وسواء هذا أو ذاك فالمعنيان متلازمان. والمراد من يدرك من أهل الكتاب كما سيأتي في تفسير أبي مالك هنا. يقول قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، يعني عند نزول عيسى من يدرك من أهل الكتاب يذهب شكه وريبه فيما كان يزعمه ويؤمن بعيسى عليه السلام. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سعيد، محمد طيب أبو جعفر محمد بن محمد بن سعيد، قال حدثني أبي، قال حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى بن مريم فيؤمنوا به ويوم القيامة يكون عليهم شهيد، يعني في الدنيا في آخر الزمان يؤمنون به هؤلاء الذين يدركونه. ولذلك في الأثر الذي رواه أحمد صح الإمام أحمد شاكر قال عن ابن عباس وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة، أي خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة عن ابن عباس. بالنسبة للأثر الذي ذكره الأجري فيه العوفيون وهو أثر ضعيف، لكن معناه صحيح وارد من طرق أخرى. ولذلك الحافظ ابن كثير يقول ولكن صح عنه هذا المعنى، ذكر بعض الحافظ كما في تفسيره وقال عنه فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس، في أسانيد أخرى غير إسناد الأجر الذي ذكره هنا. وقال الإمام الطبري رحمه الله معناه أن عيسى في تفسير آية الزخرف وإنه لعلم للساعة، قال معناه أن عيسى ظهوره علم يعلمون به مجيء الساعة، لأن ظهوره ما من أشراطها. ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال الآخرة. انتهى من تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وهذا آخر ما ذكر الإمام الأجري رحمه الله في هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة. ويلي هذا إن شاء الله باب في ذكر الميزان وذكر الحسنات والسيئات وما يتعلق بالميزان من مباحث ومسائل. فإلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.